يا حبيب الله. اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكسفت الامة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. فرى عليك الله يا علم الهدى ما عبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فهو حماس الاسلام وحراس العقيدة. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس 98 والمئتين انتقل بحضراتكم الى سيد الانبياء والمرسلين، الى سيدنا محمد، لنتلقى على يديه الكريمتين درسا من دروس الهجرة. فبعدما تكلمنا عن الوفاء والفداء، نتكلم اليوم عن اغلى الدروس مع معركة هجرة الحبيب محمد. ان هذا الدرس هو درس الثقة في الله والاعتماد على الله واللجوء الى الله. وتعالوا ايها السادة الاعزاء لندخل غار هذا الحبيب والصديق. السلام عليك يا بطل الانبياء، السلام عليك يا صديق. المشركون الان مرابطون على باب الغار، ولم يكن هناك في منطقة الغار دفاع جوي ولا مدفعية بعيدة ولا ثقيلة ولا جبار صواريخ موجهة. انما كل السلاح الذي حمواه به نبيه. اتدرون ما هذا السلاح؟ انه سلاح عجيب ومهيب، انه خيوط العنكبوت. سلاح العنكبوت، سبحان الله، سلاح العنكبوت. اهناك سلاح عرفتموه ايها الاخوة الاعزاء يسمى سلاح العنكبوت؟ اهناك سلاح يسمى خيوط العنكبوت؟ وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ما هذا؟ ما هذا سلاح العنكبوت؟ حمامتان ضاغطا على وجه الغار. القوم الان جالسون وواقفون امام غار الحبيب والصديق. لو ان احدهم مد يديه لوضعها على الرسول والصديق. وابو بكر يبكي ويقول للحبيب يا رسول بينما انا اعتدل في جلستي اذ وقعت عيناي على عيني ابي جهل وما اظن الرجل الا قد رانا. فماذا يقول له الحبيب؟

بالقرآن الذين إذا قرأوا القرآن قرأوه رياء. يا موسى لا تخف ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول أبدا. يا موسى كن واثقا من رزق مكمول لك ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا أبدا. خزائني مملوءة لا تنفد أبدا. لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في سن ابن آدم. كن واثقا من رزق مبنون لك ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. الثقة في الله، اليقين في الله. لماذا نخاف الرزق؟ الرزق والروح لا يملكهما إلا الواحد. لماذا الخوف من الرزق؟ وما بأيدينا ضر ولا نفع. فلينظر الإنسان من خلقه.